الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بارك الله فيك، الله يحسن لنا ولك الخاتمة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في عام 1400، والذي يتم على ظهر المسجد الحرام بعد صلاة قيام الليل الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءات المسلمين لقاءات خير وبركة، وأن يجمع قلوبهم على تقوى الله عز وجل ونصرة دينه والدعوة إليه. نتكلم كالعادة على بعض الآيات التي استمعناها من أئمتنا وفقهم الله. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتل أمر بالتلاوة، والتلاوة ثلاثة أقسام: الأول تلاوة اللفظ، والثاني تلاوة المعنى، والثالث تلاوة الحكم. فالتلاوة التي يذكرها الله عز وجل مضافة إلى كتابه تشمل هذه التلاوات الثلاث: الأولى تلاوة اللفظ، والثانية والثالثة تلاوة الحكم. أما تلاوة اللفظ فأن يجيد الإنسان قراءة القرآن ويتقنها، بحيث يتكلم بالكلمة معربة بينة واضحة من غير إسقاط لشيء من حروفها، ومن غير زيادة لشيء في حروفها. انتبه، من غير نقص ومن غير زيادة. وعلى هذا فإذا أسقط الإنسان حرفا من كلمة من كتاب الله فإنه لا يعتبر تاليا لكتاب الله تلاوة لفظية. وهذا يقع كثيرا عندما يكون الإنسان يهز القرآن هزا، فإنه يسقط بعض الحروف مع العجلة، ويقابل ذلك الزيادة، أن يزيد شيئا في كلمة من كلام الله عز وجل. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في المساجد أو غير المساجد مما يسمى بالصدأ. الصدأ الذي يحصل معه تكرار الحرف حتى كأنه، أي كأن التالي يتلو معه جماعات كثيرة. فمثل إذا قال وهو السميع البصير يقول وهو السميع البصير، هذا إيش هذا؟ هذا زيادة في كلام الله عز وجل، وحرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد حرفا في كتاب الله ولا أن ينقص حرفا من كتاب الله. والقرآن إنما نزل من أجل أن تخشع القلوب لذكر الله عز وجل، لا من أجل أن تطرب النفوس لحسن النغمة. وهناك فرق بين طرب النفوس لحسن النغمة والصوت، وبين أن تخشع القلوب لذكر الله عز وجل. وكم من إنسان قرأ قراءة خالية عن هذا الذي يسمى بالصدى، فتجد القلوب تخشع والعيون تدمع. وكم من إنسان قرأ بهذا الذي يسمى الصدى فتطرب النفوس ويكون لها طرب ونشوة، لكن القلوب خالية من الخشوع. ونحن لا ننكر أن يحسن الإنسان صوته بكتاب الله، بل إن تحسين الصوت في كتاب الله من نعم داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، لكننا ننكر أن يكون في كلام الله شيء من الزيادات من أجل تحسين الصوت الذي تطرب له النفوس ولا تخشع له القلوب. لهذا نحذر من هذا الصدأ. أما مجرد ما يحسن الصوت فإن هذا لا بأس به ولا ننكره، لكن المنكر أن يكون في ذلك شيء من الزيادات التي يزداد بها كلام الله عز وجل. القسم الثاني من تلاوة القرآن إيش هي؟ تلاوة المعنى، بمعنى أن الإنسان يتدبر كلام الله عز وجل، يتفهمه، ينظر ماذا أراد الله، ويتلو هذا المعنى بحيث لا يحرف الكلمة عن مواضعه. تلاوة المعنى أن يثبت المعنى كما أراد الله دون أن يحرف في الكلام، دون أن يحرف الكلام عن مواضعه، لأن من فهم المعنى ثم حرفه لمجرد هواه أو لتعصب لمتبوع فإنه لم يتلو كتاب الله. ولهذا أمثلة كثيرة في الأمور العقدية وفي الأمور العملية، تجد بعض الناس يحرف كلام الله عز وجل من أجل اعتقاده، لا من أجل أن هذا متلو لكلام الله. يحرف كلام الله من أجل اعتقاده، لا من أجل أن هذا متلو لكلام الله. وهذا القيد الأخير سنذكر ما يترتب عليه إن شاء الله تعالى. مثال ذلك، قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها إلى آخر. خلق السماوات ثم استوى على العرش، خلق أوجدها من العدم، ولا أحد يقدر على خلق السماوات والأرض أو على شيء من مخلوقات الله تعالى إلا الله عز وجل. قال الله تعالى متحديا الذين يعبدون الأصنام: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من يدعى من دون الله من رئيس وغيره لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا وهو من أحقر الحيوانات فإنهم لا يستطيعون ذلك ولو اجتمعوا له. زد على هذا إيش؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سبحان الله، أضعف المخلوقات إذا سلبهم شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه. فكيف يصح أن تكون هذه الآلة آلهة تعبد من دون الله عز وجل ويرجى منها النفع والضرر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، أولها الأحد وآخرها، وهذا السؤال الثالث لكم، واتفقوا يا أخوان، آخرها الجمعة. الأحد السبت، أعوذ بالله، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، به تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل من يعرف أن معنى استوى على العرش يعني على عليه لتمام ملكه وتمام سلطانه، استوى على العرش، والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لأن الله لم يصفه لنا، أخبرنا عنه ولم يصفه لنا، ولهذا لا يحاول أحد أن يصف العرش، وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها. جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر، حلقة، حلقة المغفر، وهي ضيقة صغيرة كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، مكان واسع متسع. ماذا تكون نسبة هذه الحلقة إلى هذه الفلاة؟ أجيبوا، لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق جل وعلا. استوى على العرش، على العرش. الذي يقول استوى على العرش، على العرش، هذا قد تلا القرآن حق تلاوته من حيث المعنى. والذي يقول استوى على العرش، استولى على العرش وملك العرش وقهر، لم يتلو القرآن حق تلاوته بالنسبة للمعنى، فلا يدخل في قول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن يدخل في التلاوة التامة. وإن كان له حظ من التلاوة اللفظية، لكن في هذه الآية إذا فسر استوى بمعنى استولى فإنه ليس له حظ من التلاوة إيش المعنوية، لفساد هذا المعنى، لفساده من حيث اللفظ ولفساده من حيث المعنى. أما فساده من حيث اللفظ فإن اللغة العربية التي نزل بها القرآن كلها تدل على أن استوى إذا تعدى بعلى فالمراد به إيش العلو. قال الله تعالى واستوت على الجودي، أي علت عليه. وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستووا على ظهوره أي إيش تعلو عليها، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولا يوجد في اللغة العربية استوى على كذا بمعنى استولى عليه أبدا. ومن ادعى ذلك في كتاب الله فقد أخرجه عن كونه بلسان عربي. والله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن القرآن نزل باللغة العربية. أتل علينا آية من كتاب الله تدل على هذا يا أخي. آية، أعطنا آية من كتاب الله تدل على ذلك. ما حفظت القرآن؟ نعم. بارك الله فيك. هذه آية. لكن هناك آية أصرح منها، إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلغة العرب لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا معنى هذا القرآن. ولا يمكن أن نعقله إلا إذا طبقناه على مدلوله اللغوي. وقال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي، أي بلغة عربية، بلسان عربي مبين. أين يوجد في اللسان العربي استوى على كذا بمعنى استولى عليه؟ لا يوجد، لا يوجد إطلاقا. ونحن من هذا المكان نتحدى أي إنسان يدعي أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى استولى. لكن قد يقول قائل ماذا تقولون في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق يعني استولى عليه. الجواب عن ذلك بسيط بسيط أي سهل. وليس بسيط بمعنى موسع بل هو سهل. نطالبه بمن قال هذا. من قال هذا؟ هل قاله إنسان عربي قح لا ينطق إلا باللغة العربية؟ من قاله؟ وهذا أول ما يطالب به المعارض، وخذوها فائدة عظيمة. أي إنسان يعارض الحق بدليل نطالبه قبل كل شيء بصحة هذا الدليل أولا، فإذا عجز عن تصحيحه حينئذ بطل، انهد من قواعده. ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة أول ما يرد على صاحب منهاج الكرامة والذي سماه شيخ الإسلام منهاج الندامة، أول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحة النقل. وهذا باب عظيم في المناظرة، أن نطالب المناظر بإيش؟ بصحة الدليل أولا، لأنه إذا لم يقم الدليل على صحته إيش يكون؟ كفانا إياه، انهد من أركانه وكفينا إياه. فنقول للذي استدل بقول قائل أو بقول الشاعر المجهول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، نقول هات الدليل. من قاله؟ من قاله؟ نعم، لا، الأخطل يقول إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل الكلام اللسان على الفؤاد دليلا في شيء آخر، لا تقفز إلى شيء آخر. طيب، نقول من قال هذا؟ ثم على فرض أن الذي قال هذا البيت شاعر قح لا ينطق إلا باللغة العربية، نقول إذن يجب أن يحمل كلامه على أن استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، استوى عليه على العراق أي على عليه علوا معنويا، بحيث كانت له السيطرة التامة عليه. والعلو المعنوي يمكن أن يعد بإيش؟ بعلى، ولا يتعين أن يكون معناه استولى. وإذا فسرناه بأنه على علو معنويا صار ذلك أنصع في السيطرة والسلطة على العراق من مجرد الاستيلاء. المهم أن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويصرفونه عن ظاهر مدلوله لم يتلوا القرآن حق تلاوته، لأننا قلنا التلاوة تنقسم إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام: تلاوة لفظية، وهذه يعتني بها أهل التجويد، وتلاوة معنوية، وهي أن يقول في الآية حين يتدبر القرآن بما أراد الله عز وجل دون أن يصرفه. القسم الثالث إيش؟ التلاوة الحكمية، وهذه أعظم أقسام التلاوات، وهي أن يتبع ما جاء به القرآن، لأن تلا الشيء أي تبعه، يتبع ما جاء به القرآن تصديقا للخبر وعملا بالأمر والنهي، تصديقا بالخبر وعملا بالأمر والنهي. فمن لم يصدق بأخبار القرآن أو شك في خبر من أخبار القرآن فإنه لم يتلو إيش؟ لم يتلو القرآن. ومن عصى ما أمر به القرآن فإنه لم يتلو القرآن. ومن وقع فيما نهى عنه القرآن فإنه لم يتلو القرآن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم ذهبت تتجسس على عباد الله، أو ذهبت تسيء الظن بعباد الله، أو ذهبت تغتاب عباد الله، فهل أنت تلوت القرآن حق تلاوته؟ أجب يا ولد. لا. طيب، إذا سمعت الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فوقعت في الربا، فهل تلوت القرآن حق تلاوته؟ لا. إذن انتبهوا لهذا. أكثر الناس عندما يقرأ القرآن ويقول إن الذين يأتون كتاب الله يظن أن التلاوة هي التلاوة اللفظية، ولكنها قسم من التلاوة، بل إن الله تعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وأخونا يكمل الآية: كمل أحسنت استرح. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما هو يتلوه لفظا فقط، ليتدبروا آياته حتى يصلوا إلى معناه الذي أراده الله به، وبعد ذلك وليتذكر أولو الألباب. وهذه التلاوة الحكمية، يتذكر يتعظ. وتأمل القرآن ما أعجب عباراته، التدبر أطلق، ليتدبروا آياته، لأن كل إنسان يمكنه أن يتدبر، لكن الاتعاظ من الذي يتعظ؟ أولي الألباب، أصحاب العقول. فكم من إنسان كان عنده قدرة على فهم المعنى على وجه بالغ، على وجه بالغ، يعرف المعنى تماما، وإذا تحدث عن تفسير القرآن اعجبت به، لكنه لم يتذكر به، نسأل الله العافية والسلامة، لم يتذكر به، لم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم يجتنب المحرمات، فهذا وإن كان تدبره وفهم معناه، لكنه لم يأتي بالثمرة، وهي إيش؟ التذكر. من الذي يتذكر؟ أولو الألباب. والأخ يقول لنا وش اللب؟ ما هو اللب؟ اللب العقل. تمام، اللب العقل. ولكني أسألكم، هل العقل الذكاء أو شيء وراء الذكاء؟ قل الذكاء. خطأ. من يعرف؟ تفضل. نعم، العقل شيء وراء الذكاء. ده ما أسأل محل العقل، ووراء الذكاء، ومعلوم ان اذا قلت للثاني ان لما قال الذكاء اخطات تقول انت وراء الذكاء، ما يحتاج. طيب الاخ، هي معلوم شيء وراء الذكاء، هذا حين خطأنا واحد يصير الثاني والصواب، لكن كيف ذلك؟ طيب تمام، لا بأس. اسمع، يقول: لأن في الكفار من هو ذكي وليس بعاقل. هذا صحيح، العقل حسن التصرف، وإنما سمي حسن التصرف عقلا لأنه يعقل صاحبه عما عيش. عما الأخ قل لي أنت كم، قم يا أخي تكلم الآن، أنت من أقرب الناس إلي. ها كيف أقول؟ أقول أجبني. أسرع، إذا لم يحضر القلب ما حضر الجسم، ما في فائدة. إذن العقل ما هو؟ حسن التصرف، حسن التصرف، وسمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عما يضره. وكم من إنسان ذكي لكن ليس بعاقل. وفي الكفار أمم وليسوا أفرادا أذكياء، ولكن ليسوا عقلاء. ولهذا يصف الله عز وجل الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أن لهم أسماعا ولهم أبصارا ولهم قلوبا وأذكياء، لكنهم غير عقلاء. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية حين تكلم عن أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد بالعقل لا بالسمع، يعني يعتمدون فيما يثبتونه من أسماء الله وصفاته على إيش؟ على عقولهم لا على الكتاب والسنة. وإذا جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ما كانوا يقولونه عقلا حرفوه عن مواضعه. يقول هؤلاء شيخ الإسلام يقول عنهم إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، لأن علومهم بالكتاب والسنة قاصرة. وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا ذكاء لكنهم لم يؤتوا ذكاء، أي طهارة في تفسير كلام الله ورسوله، بل حرفوا الكتاب والسنة من أجل أن يتبع الكتاب والسنة أهواءهم، فحكموا أن يكون الكتاب والسنة تابعا لا متبوعا. لذلك أنزل الله القرآن المبارك لإيش؟ ليتدبروا آياته، والثاني وليتذكر أولو الألباب. فمن لم يتذكر بالقرآن فإنه لم يتلو حق تلاوته. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتفهم مثل هذه المعاني، وأن لا نمر بالقرآن مجرد قراءة. القراءة لا شك أنها خير وبركة، وفي كل حرف 10 حسنات، لكن الثمرة والنتيجة والتأثر بالقرآن إنما يكون بالتدبر والعمل به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. أيضا أريد أن أتكلم عن نصائح لقمان لابنه وهو يعظه. ولقمان رجل آتاه الله الحكمة وليس من الأنبياء، آتاه الله الحكمة، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وذلك لأن أعظم حقوق المخلوقين بعد حق الأنبياء حقوق من؟ الأمهات، الوالدين، الأم والأب، أليس كذلك يا أخ؟ نعم، انتبه. ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن، هذا كالتعليل للوصية. الأم تحمل ابنها في بطنها كم شهرا؟ 9 شهور، وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وتعبا على تعب، ثم بعد ذلك تضعه على تعب، كما في الآية الأخرى وضعته أمه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفصاله في 2 عامين، يعني هو بعد أن يوضع تحضنه الأم وينفصل عنها في 2 عامين، لأن من أراد أن يتم الرضاعة فإنه يرضع ولده 2 حولين كاملين. أن اشكر لي ولولديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاهداك أي بذل الجهد معك من أجل أن تشرك بالله، يعني يقول لك أبوك اشرك يا ولدي، أشرك، والأم كذلك تقول أشرك، أشرك بالله. وربما يغريك الأب تارة ويتوعدك تارة، فهل إذا جاهداك على الشرك تشرك؟ تعصي الوالدين، تعصي الوالدين. لماذا؟ لأنك عصيتهما في طاعة الخالق عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما لك به علم، الأخ، إن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. طيب، وإن جاهداك على أن تشرك ما لك به علم تطيعهما؟